الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الإمام الفقيه خليل بن إسحاق في مختصره رحمه الله تعالى: باب في أحكام الطهارة وما يناسبها. يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده، أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو ذنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره، أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق، أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه، أو بقراره كملح، أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح، والأرجح السلب بالملح. وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط، أو بخار مصطكى، وحكمه كمغيره. ويضر بين تغير بحبل ثانية كغدير بروث ماشية، أو بئر بورق شجر أو تبن، والأظهر في بئر البادية بهما الجواز، وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر، وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد، ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه، وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه، وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه، أو كان طعاما كمشمس، وإن رئيت على فيه وقت استعماله عمل عليها. وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرها لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وإلا فقال يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام الطهارة، وباب في اللغة فردية في ساتر يتوصل بها من الداخل إلى الخارج، وكذلك عكسه من الداخل من الخارج إلى الداخل. وأما في الاصطلاح فهي طائفة، اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم معين. وأما الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأنجاس الحسية والمعنوية. وأما في اصطلاح الفقهاء فيعرفها ابن عرفة رحمه الله بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. فالأوليان من حدث، والأخيرة من الخبث. وهذا التعريف ارتضاه غير واحد من المحققين، كالإمام الشوكاني في النيل. وقوله صفة حكمية يعني صفة حكم الشرع بها، توجب لموصوفها يعني المتصف بها جواز استباحة الصلاة، يعني بوصف الطهارة يستبيح الصلاة. قوله به يعني الثوب، وفيه المكان، وهما يختصان بطهارة الحدث. به أو فيه أو له. نعم، استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأوليان من خبث والأخير من حدث، عكسنا. الثوب تتعلق به طهارة الخبث، وكذلك المكان تتعلق به طهارة الخبث، وأما له يعني الشخص المصلي فهذا من حدث. إذن تحصل من هذا أن الطهارة صفة حكمية حكم الشرع بها، توجب لموصوفها يعني المتصف بها جواز استباحة الصلاة، لأن المحدث لا يحل له أن يصلي، فإذا تطهر وقام به ذلك الوصف فإنه يستبيح الصلاة وتكون الصلاة بالنسبة إليه مباح. ثم قال به أي الثوب وفيه المكان، والطهارة في الثوب والمكان متعلقة بطهارة الخبث الذي هو عين النجاسة، أو له يعني الشخص المصلي. وقال الدردير رحمه الله: الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث وحكم الخبث. الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث من صلاة ودخول مسجد ومس مصحف، يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، وحكم الخبث هما يبقى بعد زوال عينها، ما يبقى من النجاسة بعد زوال عينها من رائحتها أو لونها. وهي شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك الفقهاء يقدمونها على الصلاة، تقديم الشرط على المشروط، تقديم الشرط على المشروط. فهي من جملة شروط الصلاة، والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. فقد يكون الإنسان طاهر ولا تجب عليه الصلاة، ولا يلزم أيضا عدمها. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجود المشروط وجود، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط أو عدم المشروط، بل قد يصلي أو لا يصلي. والأصل في اشتراط الطهارة للصلاة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وانعقد إجماع المسلمين سلفا وخلفا أن الصلاة لا تصح مع الحدث، ولما كانت الطهارة تؤدى بالماء فشرع المؤلف في بيان أحكام المياه، فذكر تعريف الماء المطلق، ثم تكلم على ما يلحق بالماء المطلق من المياه التي خالطها ما لا يمكن صون الماء عنه أو يشق الاحتراز عنه، ثم استطرد في أحكام هذا الباب. قال رحمه الله: يرفع الحدث وحكم الخبث، يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. يرفع الحدث، الحدث هو وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، أو المانع القائم بالأعضاء كلا أو بعضا. هذا هو الحدث، المانع القائم بالأعضاء، إما بجميع الأعضاء كما في الجنابة والحيض، وإما قيامه ببعض الأعضاء كما في الحدث الأصغر. يرفع الحدث وحكم الخبث. حكم الخبث هو ما يبقى بعد زوال عين النجاسة، من طعمها ولونها. قال: بالمطلق، أي بالماء المطلق. وأشار بهذا إلى أن الحدث لا يرتفع، وكذلك حكم الخبث لا يرتفع إلا بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل. وبناء على هذه الكلية، فمن توضأ أو اغتسل من الجنابة بماء غير مطلق فحدثه باق، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، لأنه يشترط في زوال الحدث وزوال حكم الخبث الماء المطلق الذي لم يتغير بشيء، لا بشيء طاهر ولا بشيء نجس. ثم أراد أن يعرف الماء المطلق لأنه علق به حكم من الأحكام، وهو أنه لا ترتفع الأحداث ولا تزول حكم الأخباث إلا به. فكأن سائل يسأل يقول: ما هو الماء المطلق الذي يرتفع به الحدث ويزول به حكم الخبث؟ قال: وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. الماء المطلق هو الماء الذي يصدق عليه اسم ماء من غير إضافة قيد زائد، فخرج بذلك ماء الورد وماء الزعفران وماء النرجسي، فهذا ماء مضاف مقيد بقيد زائد، فلا يرتفع به الحدث ولا يزول به حكم الخبث. فإن قال قائل: كيف لو كان القيد قيدا بيانيا والإضافة بيانية ليست لأجل الملابسة كما هو الحال في ماء الورد؟ سمي ماء ورد لأن الورد لابس الماء فخالطه فأوجب هذه الإضافة وأوجب هذا القيد. طيب، إذا كانت الإضافة بيانية كماء المطر وماء البئر وماء البحر، هذه الإضافة البيانية لا تخرج الماء عن كونه ماء مطلقا، فيصدق عليه اسم ماء. ولذلك لو قال السيد لعبده: هات ماء، فأتى له بماء من البئر، لكان ممتثلا للأمر غير مستحق للعقوبة، لأنه قال له هات ماء وهذا ماء. فإن قال هذا ماء مضاف، نقول لا، إضافة بيان ماء بئر، ماء بحر، يعني المصدر الذي جاء المصدر لهذا الماء هو ماء البئر وماء البحر. ومما يدل على أن الإضافة البيانية لا تخرج الماء عن كونه ماء مطلقا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا ماء مضاف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طهور وأنه مطلق، فدل ذلك على أن الإضافة البيانية لا تخرج الماء عن كونه ماء مطلق. قال: وإن جمع من ندى. الندى هو البلل الذي ينزل في آخر الليل على أوراق الشجر، فهذا الماء ماء مطلق، ولما كان ذلك يوهم أنه غير مطلق قال الشيخ: وإن جمع من ندى، لأن الندى إنما نزل من السماء، وكل ما ينزل من السماء من الماء فهو مطلق طهور. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أو ذاب بعد جموده، أو ذاب بعد جموده، كأن يكون ثلجا ثم ذاب وتميع فصار ماء بعد أن كان جامدا، يعني صار سائلا بعد أن كان جامدا، فهو أيضا ماء مطلق. وهذه الصور أراد المؤلف أن يلحقها بحكم الماء المطلق في رفع الحدث وإزالة حكم الخبث. أو كان سؤر بهيمة، أو كان هذا الماء المطلق ما تبقى من سؤر البهيمة بعد شربها من هذا الإناء، بقي فيه ماء، وهذه البهيمة مما يؤكل لحمه أو مما لا يحرم أكل لحمه، فسؤر البهيمة وما وهما تبقى بعد شربها من الماء فهو ماء مطلق. والمذهب حتى ولو كانت جلالة تأكل النجاسات، أو حائض أو جنب، أو كان ذلك الماء صور حائض وجنب. الحائض صورها طاهر، وقد دلت السنة على ذلك، وهو المشهور من مذهب أصحابنا، وهو ما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كان يعطيها العرق الكبير الذي فيه لحم فتتعرق منه، يعني تنهش بفمها منه، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي أخذت منه بفمها فيتعرق منه صلى الله عليه وسلم، ليبين للأمة بيانا عاما بفعله أن سور الحائض طاهر. ومرة قال لها وهو في معتكفه: ناوليني تلك الخمرة. فقالت: إني حائض. قال: حيضتك في يدك، مما يدل على أن أعضاء الحائض على الطهارة، والنجاسة إنما هي متعلقة بموضعها وهو محل خروج الدم، فالحائض سورها طاهر، فما تبقى من الماء بعد شربها ماء مطلق ملحق بحكم الطهورية، فيرفع به الحدث ويزول به الخبر. وكذلك الجنب، ويدل لهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان جنبا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في طرق المدينة فانخنس منه وابتعد، فلما سأله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالجنب طاهر وسؤره طاهر، وما تبقى من الماء بعد شربه فهو ماء مطلق. وهذا الجنب سؤره طاهر سواء كان مسلما أو كان كافرا، ولو كان الكافر شارب خمر. أو كان فضلة طهارتهما، يعني فضلة الطهارتين الحائض والجنب، ما تبقى من الماء بعد غسل الحائض والجنب محمول على الطهارة، سواء اقترفا من الماء اقترافا أو نزلا فيه فاغتسلا فيه، والضمير يرجع إلى الحائض والجنب. قوله: أو فضلة طهارتهما، والطهارة بضم الطاء، فما فضل بعد التطهير من الماء. أو كان كثيرا خلط بنجس، أو كان الماء المطلق كثيرا، والكثير على المذهب ما زاد على آنية الغسل للمغتسل وزاد على آنية الوضوء للمتوضئ، هذه قاعدة المذهب وجادة المذهب. خلط بنجس لم يغيره، لو كان هنالك ماء كثير، والكثير على المذهب كما أشرنا إليه ما زاد على آنية الغسل للمغتسل وما زاد على آنية الوضوء للمتوضئ، هذا الماء كان كثير وهو ماء مطلق، وخلط بشيء نجس، وهذه المخالطة لم تغيره، لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته. فهو ماء مطلق لم تسلب طهوريته بمجرد مخالطة النجاسة، لأن العبرة في المذهب بالتغير لا بالمخالطة. قال: أو شك في مغيره، يعني هل هذا المغير يضر أو لا يضر، يعني مثلا اختلط مثلا بدم أو اختلط بقراره، فالاختلاط بالقرار لا يضر ولا يخرج الماء عن الطهورية ولا يسلبه الطهورية، بل هو ماء طهور مطلق. وأما المتغير بالدم فإنه ينجس. فشك هذا المكلف في هذا المغير، هل هو من جنس ما يضر أو من جنس ما لا يضر؟ فهذا الشك في المغير، هل هو من جنس ما يغير، هل هو من جنس ما يضر الماء فينجسها، أو هو من جنس ما لا يضر الماء وبالتالي فلا ينجسها، شك في المغير هل هو من هذا الجنس أو من هذا الجنس. فهذا الشك الطارئ في المغير، هل هو من جنس ما يضر أو من جنس ما لا يضر، فإن الماء يبقى على أصل الطهورية ولا يسلبه الطهورية بمجرد هذا الشك في هذا المغير. واضح؟ واضح؟ نعم. أو تغير بمجاوره، تغير الماء في رائحته بشيء جاوره من رياحين أو من ورد أو من كل شجر له رائحة طيبة، فتغير الماء به وتكيف به، فالتغير بالمجاورة لا يضر. هذا مثال للطاهرات. أحيانا يكون التغير بالرائحة من شيء نجس، كأن تكون هنالك جيفة قرب ماء وهب الهواء فتغير الماء في رائحته بهذه الجيفة، هنا التغير بشيء نجس، والتغير بالرياحين بشيء طاهر، كل هذا لا يضر لأنه تغير بالمجاورة وليس تغير بالمخالطة. فالذي يضر هو التغير بالمخالطة، فإذا تغير بطاهر أخرجه من الطهورية إلى الطاهرية فيستعمل في العادة دون العبادة، وإذا تغير بالمخالطة بشيء نجس أخرجه ذلك عن الطهورية والطاهرية فلا يستعمل في عادة ولا عبادة. إذن التغير بالمجاورة عن المذهب لا يضر. قال الدردير رحمه الله في الأقرب: مخالط أو ملاصق لا مجاور، مخالط أو ملاصق لا مجاور. إذن الذي يضر هو المخالط والملاصق، وأما المجاور فإن التغير به لا يضر، سواء كان التغير حاصل بشيء نجس أو كان التغير حاصل بشيء طاهر، فإن ذلك لا يخرجه عن الطهورية. قال رحمه الله: وإن بدهن لاصق، يعني هذه للمبالغة، وإن كان تغير الماء في رائحته بدهن لاصق، يعني لا سطح، لا سطح الماء بلا ممازجة خالطه، لا إنما هو لاصقه. وهذه الجملة مما هو ضعيف في المذهب، ولذلك استبدلها الشيخ الدردير بقوله مخالط أو ملاصق لا مجاور، فعد الملاصق التغير بالملاصق يضر، وأنه يخرج الماء عن الطهورية. فننظر هذا الدهن إذا كان نجسا أخرجه عن الطهورية والطاهرية مطلقا، فصار نجسا لا يستعمل في عادة ولا عبادة. وإذا كان هذا الدهن طاهر فإنه يسلبه الطهورية وينتقل إلى الطاهرية، فيستعمل في عادة من طبخ وعجن، ولا يستعمل في عبادة من وضوء وغسل. وهذه من المسائل التي هي من ضعيف المختصر على المذهب. هذه أولى المسائل من ضعيف المختصر في المذهب. لأن المذهب أن الممازج، أن الملاصق حكمه حكم الممازج والمخالط، بأنه يضر الماء فيخرجه عن الطهورية للطهرية، أو يخرجه عن الطهورية والطهرية مطلقا. قال: أو برائحة قطران أو وعاء مسافر. هكذا عندكم؟ أو برائحة قطران، قطران وعاء مسافر بالإضافة. نعم، كذلك الحكم في المسافر وغير المسافر. نعم، يعني زال القطران من هذا الوعاء، فلنفترض أن هذا الوعاء هو مثلا شن، تعرفون الشن؟ السعن. الشن باللغة العامية هو السعن. كان فيه قطران في ظاهره، وهذا القطران وضع فيه ماء، وهذا الماء تغير برائحة القطران فتكيف برائحة القطران فأصبح رائحة الماء قطران، لكن هذا القطران لم يخالط الماء ولم يلاصق الماء، بل التغير حصل بإيش؟ بالرائحة. وقوله وعاء مسافر لا مفهوم له، غير مسافر لو تغير وعاؤه بقطران كان على ظاهر هذا الجلد، وضع ماء في داخله وتغير الماء به، فحكمه كحكم الماء المطلق ملحق به في الطهورية، يستعمل في عادة ويستعمل في عبادة، فيرفع به الحدث فيستعمل في وضوء وغسل، وكذلك يزول به حكم الخبث فيصبح الموضع طاهرا. وأما إن تغير الماء في طعمه بالقطران أو في لونه بالقطران فإنه يضر على المذهب. هذا إذا كان، هذا إذا لم يكن القطران دباقا لهذا الجلد. وأما إذا كان دباقا لهذا الجلد فإن تغير الماء لا يضر، حتى لو تغير في طعمه ولونه، وهذا هو جادة المذهب، لأن دائما الشريعة تخفف مع الحاجة، فالقطران يحتاج الناس إليه، ومن تخفيف المالكية لأجل الحاجة والترخيص من أجل الحاجة والمشقة التي تحصل بالحاجة إلى القطران في الدباغ، تشبه هذه المسألة ترخيصهم في بيع الزبل للضرورة والحاجة. قال صاحب التحفة وهو ابن عاصم: ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في بيع الزبل للضرورة. بيع الزبل بيع نجس، وبيع النجسات لا يجوز، لكن رخصوا في بيع الزبل للضرورة والحاجة لقيام الناس، لقيام مصالح الناس بالزبل، فإذا لم يجدوا الزبل إلا بيعا رخص لهم في بيعه ورخص لهم في شرائه لأجل الحاجة، وإلا فالأصل أنه يبذل من غير معاوضة. قال رحمه الله: أو بمتولد منه، أو كان تغير الماء المطلق بشيء تولد منه كالطحلب، وهي خضرة تعلو الماء عند المكث الطويل، فإذا تغير الماء المطلق في لونه أو في طعمه أو رائحته بشيء تولد منه كالطحلب، فإن هذا التغير لا يضر، فيستعمل في عادة ويستعمل في عبادة. وكان شيخنا يقول: يستعمل في عبادة وفي عادة لمن لم يعفو، يعني لمن لم يعافوا، فإذا عافوا فله أن لا يستعمله في عادة، لكن استعماله في العبادة ضروري، ولا يجيز التيمم، ولا يجوز له أن يتيمم مع وجود هذا الماء، لعموم قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمم، وهذا ماء. قال: أو تغير، أو بقرار كملح، يعني تغير الماء بقرار كملح أو بمطروح. تغير الماء بقراره المراد به أنه تنزل أمطار مثلا في أماكن، وهذه المياه تنحدر فتمر على أرض حمراء فتحمر، أو على أرض مالحة فتحصل فيها ملوحة طارئة، ولا يمكن صون الماء عن هذا القرار لأنه يمر عليه ولا يمكن تلافي هذا التغير، لأنه تغير ضروري، لأن الماء يمر على الأرض فيتغير بالأرض التي يمر عليها ويجري عليها، فهذا التغير بالقرار لا يضر. التغير بالممر لا يضر، أما التغير بالقرار فهو التغير بالمكان الذي استقر فيه الماء، فإذا استقر في مكان وهذا المكان أرضه مالحة أو أرضه كبريت فيها حمرة، أو أرضه لها لون فاكتسب اللون من هذه الأرض التي استقر فيها، فقرار استقرار الماء في مكان وتغيره بهذا القرار لا يضر، لأن هذا مما يشق صون الماء عنه، لأن الماء تصب في مكان وتستقر فيه، فإذا استقرت فيه وتغيرت بهذه الأرض التي استقرت فيها في لونها أو طعمها أو رائحتها، فهذا التغير على المذهب لا يضر. وفي الحقيقة هذا مقتضى قواعد الشريعة، أن المشقة تجلب التيسير، وهو أيضا تغير بطاهر، والصحيح أن التغير بطاهر لا يسوغ الطهورية، خلافا للمذهب أن التغير بالطاهر يسلب الطهورية. فلماذا حكموا بالطهورية في هذا الماء مع كونه تغير بطاهر؟ لأنهم يرون أن الماء لا يمكن أن يصان عن هذا المكان لأنه قراره، فهو صائر إليه لا محالة. فهم يحكمون بالطهورية مع أنه تقير بالطاهر لأجل المشقة، والمشقة تجلب التيسير. لكن على القول الراجح ماذا نقول؟ هو تغير بطاهر، والتغير بطاهر لا يخرجه عن الطهورية. وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وابن القيم الجوزية، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والإمام الشوكاني والصنعاني، وجمع من أهله. قال الدردير رحمه الله: لا إن تغير بمقر أو ممر من أجزاء الأرض كمغرة أو ملح، لا إن تغير بمقر أو ممر من أجزاء الأرض كمغرة أو ملح، وقرئت أو مغرة أو ملح، أو بمطروح، أو كان تغير الماء بشيء طرح فيه. ولو قصدا طرح شخص ملحا في ماء وتغير الماء بهذا الملح، أو طرح شيء من الأشجار التي لها رائحة فتغير الماء، ولو كان طرح الطارح قصدا لتغيير الماء فإن التغير لا يضر، خلافا للإمام المادري من المالكية الذي قال إنه يفرق بين القصد وعدم القصد. فإذا تغير الماء بشيء طرح فيه قصدا فإنه يضر، ويكون هذا الماء إما طاهر وإما نجس، فإن تغير بطاهر كان طاهرا غير مطهر، وإن تغير بنجس كان نجسا لا يستعمل في عادة ولا عبادة. هذا على قول المذهب. وأما المشهور من المذهب فإن الماء إذا تغير بماء بشيء طرح فيه في لونه أو في طعمه أو في رائحته فإنه لا يضر ولو كان هذا الطرح قصدا. طبعا من آدم من تراب أو ملح أو غيرهما، لأن التغير يحصل بالملح ويحصل بالتراب ويحصل بغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: والأرجح السلب. طبعا إذا قال أرجح ما المقصود؟ إيش؟ ترجيح لابن يونس، ترجيح لابن يونس. والأرجح السلب بالملح، يعني إذا كان طرح شخص مثلا ملحا في ماء وتغير الماء في طعمه ورائحته بهذا الملح الذي طرح عليه، فإن الأرجح عند ابن يونس هو سلب الطهورية، فيكون طاهر يستعمل في عادة ولا يستعمل في عبادة. لكن المذهب وما أشار إليه خليل رحمه الله بقوله: ولو قصد. ولو هذه إشارة إلى خلاف كما قال، إن قلت خلافه فنعم، قال وأشير بلو إلى خلاف مذهب. قال: وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، وفي الاتفاق على السلب به يعني على سلب الطهورية به أي بالملح، إن صنع يعني من أجزاء الأرض تراب، من أجزاء الأرض استخرج منه الملح، فالاتفاق على السلب إذا كان معدنيا لم يصنع، وأما إذا صنع فاتفقوا على السلب به. قال: وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، تردد المتأخرين في النقل عن مالك في النقل عن المتقدمين، أو لعدم نص المتقدمين إذا كان هذا التراب الذي طرح على الماء مصنوعا معدا لأجل ذلك لأن يطرح في الماء، هل يسبب الطهورية أو لا يسبب الطهورية؟ فيه تردد، يعني تردد المتأخرون في النقل عن المتقدمين، أو لم ينص المتقدمون على حكم ذلك الأمر. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن التغير بالطاهر لا يضر، هذا الذي يهمنا والمذهب معلوم. قال رحمه الله: لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالطة أو بخار مصطفى. انتبهوا الآن. قال رحمه الله: لا بما بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس، يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل حكم الخبث بماء متغير في لونه أو طعمه أو رائحته بشيء يفارقه غالبا، يعني الشيء الذي يفارق الماء غالبا فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل حكم الخبث، يعني شيء الماء تغير بشيء يفارق الماء غالبا كلبن وعجين وعسل وغير ذلك، هذه المذكورات تفارق الماء غالبا فتغير الماء بها في لونه أو طعمه أو رائحته تحقيقا أو ظنا، سواء كان المتغير طاهر، المتغير الذي تغير به هذا الماء طاهر، أو كان نجسا كبول أو غائط أو غير ذلك، فهذا لا يستعمل، المتغير بالطاهر لا يستعمل في العبادة ويجوز استعماله في عادة، وأما المتغير بشيء ينفك عنه غالبا ويفارقه غالبا وكان هذا من النجاسات وتغير به الماء فإنه لا يستعمل في عادة ولا عبادة بل يجب طرحه كائنا ما كان، هذا معنى كلام المؤلف. وهذا التقسيم على المذهب وهو عند سائر المذاهب أن الماء ينقسم إلى طهور وهو الذي لم يخالطه شيء أو خالطه شيء لا ينفك عنه غالبا فهذا يقال له طهور، وقسم آخر هو طاهر وهو الماء المطلق الذي تغير بشيء طاهر كعسل ولبن وعجين وغير ذلك، وهذا الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فيستعمل في عادة من طبخ وعجن ولا يستعمل في عبادة كوضوء وغسل، وأما المتغير بشيء نجس فهو نجس اتفاقا لا يستعمل في عادة ولا عبادة، فالقسمة ثلاثية. والصحيح أن القسمة ثنائية، فالماء طهور ونجس، فالطهور هو الماء الذي لم يخالطه شيء أو خالطه شيء لكن لا ينفك عنه غالبا كالطحلب والتغير بالقرار والممر من أجزاء الأرض كمغرة أو ملح، ويلحق به أيضا المتغير بشيء طاهر من عسل أو لبن أو زعفران أو ورد وما أشبه ذلك، هذا كله طهور، والمتغير بالنجس نجس لا يستعمل في عادة ولا في عبادة، وأما جميع المذكورات كلها على حكم الطهورية لأن الوصف الذي كان للماء قبل أن يتغير بطاهر لا يسلبه عنه تغيره بالطاهر، فتغير بالطاهر تغير الطاهر بالطاهر لا يخرجه عن كونه طهورا كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأقره الشيخ صديق حسن خان في شرح الدرر البهية. وهذه المسألة لا بد من بيانها، طلاب العلم لا بد أن يبينوها برفق، لأن كثير من الناس الخاصة والعامة يظن أن هذه المسألة من مسائل الإجماع، أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور ما لم يخالطه شيء أو خالطه شيء لا ينفك عنه غالبا، والطاهر هو الذي تغير بطاهر، والنجس ما تغير بنجس. فالذي يرفع الحدث عندهم ويزيل حكم الخبث هو القسم الأول، وأما المتغير بالطاهر والمتغير بالنجس فإنهما لا يزيلان، لا يرفعان الأحداث ولا يزيلان الأخبات عند جمهور أهل العلم. فلا بد من بيان هذه القضية، وبيان أن هذا فرق ضعيف هو على خلاف الأدلة. قال: كدهن خالط، خالط بمعنى مازل، أو بخاري مصطكى، نعم، يعني تغير الماء ببخار، والمصطكى نوع من الأبخرة، نعم. بالضم عندي، نوع من أنواع العود التي يبخرون بها. فإذا تغير الماء ببخاره ودخانه فإن هذا التغير لا يضر. لكن انتبهوا على المذهب في تفصيل، يعني إذا كان البخار عايم جوا الزيت، بخار لبان كبين الموية عليه واختلط الماء بهذا، فهذا على المذهب يضر. لكن بعد أن خرج الدخان صببنا الماء في الزير، فعلى المذهب لا يضر. يعني الآن التغير تكيف بالرائحة، لذلك كان الشيخ سيد رحمه الله يقول المذهب عندهم لا بد من خروج الدخان بالكلية والبخار بالكلية، فإذا لم يبقى شيء من جرم البخار والدخان وصب الماء وتكيف الماء برائحة البخور فتغير في رائحته أو في طعمه، فهذا التغير على المذهب لا يضر. وأما إذا صببنا الماء والدخان موجود والبخار موجود واختلط الماء بالدخان فتغير، فإن هذا التغير على المذهب يضر. والصحيح أنه لا يضر الماء سواء خالط البخار الماء أو لم يخالطه، لأنه من جملة التغير بالطاهر، والتغير بالطاهر لا يصلب الطهورية. هذا هو الراجح، لكن لا بد تعرف المذهب وتعرف الراجح. قال: وحكمه كمغيره، يعني حكم المتغير بعد سلب الطهورية من جواز الاستعمال وعدمه كمغيره. فالمتغير بالطاهر طاهر، والمتغير بالنجس نجس، والمتغير بإيش؟ بالطهور طهور. يعني ماء مطلق خلطناه بماء مطلق، أو بماء ما لم يتغير بشيء بماء تغير بطحل خلطنا هذا بهذا، المتغير بالطهور طهور، والمتغير بالطاهر طاهر ليس بطهور، والمتغير بنجس نجس. هذا معنى قوله وحكمه كمغيره. قال: ويضر بين تغير بحبل سانيته، الثانية هي الساقية، يضر يعني الماء إذا تغير بسبب حبل ثانيته، تغير في أحد أوصافه الثلاث في لونه أو طعمه أو رائحته بحبل ثانيته، يعني أودل من كل وعاء يخرج به الماء إذا كان من غير أجزاء الأرض، نعم. قال: كغدير بروث، كغدير بروث ماشية، أو بئر بورق شجر أو تبن، والأظهر في بئر البادية بها الجواز. نعم. قال: وبين تغير بحبل ثانية، هذا يضر أو لا يضر؟ يضر، لأنه قال يضر. وتغير بالغدير، الغدران معروفة التي يجتمع فيها الماء من السيل، التغير أيضا ها إذا كان بينا يضر. بأي شيء؟ بروث ماشية وبولها عند ورودها الماء. أو تغير ماء البئر بورق شجر أو تبن ألقته الرياح في هذه البئر، سواء كان بئر بادية أو بئر حضر، لكن الأظهر عند ابن رشد من قولي مالك في بئر البادية الجواز، لأن بئر البادية تتعرض للأوراق دائما وتقع فيها، يعني يكون فيها رياح، تأتي رياح فتهب عليها فتلقي فيها الأوراق، وغالب أهل البادية لا يغطون البئر فيتركونها، بخلاف أهل الحضر فإنهم يتوقون مما لا يتوقع منه أهل البادية، فالمشقة تجلب التيسير. ففي بئر البادية يجوز الأخذ من مائها واستعمال ذلك في عادة وعبادة، فيرفع به أي بماء بئر البادية الحدث ويزال الخبث. وأما إذا كانت بئر حضر فالأظهر المنع منها، لكن المشهور من المذهب هو الأول. والصحيح أنه المعتمد أنه لا عبرة بالبئر ولا بالبادية، العبرة بمشقة الاحتراز، فإذا شق الاحتراز من هذه المذكورات جاز استعمال الماء وحكمه على الطهورية، وإذا لم يشق الاستعمال وإذا ما شق ذلك الاحتراز بأن تغطى وأمكن تغطيتها، وكان للبئر مثلا رعاة لها يحفظونها ويقومون على شؤونها، نصبهم السلطان أو نصبوا أنفسهم، فحينئذ الأمر يختلف يعني. نعم، انتهى الزمن. أظن يكفي. ها؟ قال رحمه الله: قال: وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. وإذا قال الشيخ رحمه الله في كتابه هذا نظر، فالمراد بذلك تردد، والتردد تردد متأخرين في النقل أو عدم نص المتقدمين على الحكم. يقول رحمه الله: وفي جعل المخالط، يعني في جعل المفارق غالبا المخالط الموافق، لأنه عندنا مخالط موافق ومخالط مخالف. المخالط الموافق هل حكمه كالمخالف فيسلب الطهورية فيكون حكمه كمغيره، أو يقال إنه باق على طهوريته نظرا إلى أنه باق على أوصاف خلقته، وهذا هو الراجح، نظر يعني تردد في المذهب. والصحيح أن المخالط ليس شنو كالموافق، بل هو كالمخالف فيسلبه الطهورية. نعم. عندنا بول زالت رائحته أو ما رأي حين مثلا، البول هل موافق للرائحين في الطهورية؟ مخالف لهم. يقول الشيخ الدردين رحمه الله: أو شك في مغيره هل يضر، أو فيما خلط بموافق هل يغير، لو خالف كتحققه على أرجح. فاختلفوا هل إذا خالط الموافقة هل يصبه الطهورية، كأن يتغير ماء طاهر ماء طهور، تغير بماء ايش؟ بماء طاهر. كلاهما يتفق في ايش؟ هذا في موافق، تغير طهورية بطاهرية أوجبت أن يجعل هذا الطهور طاهرا، غيره عندنا ماء طهور وعندنا ماء طاهر، فتغير الطهور بهذا الطاهر الذي كان أيضا مخالطا لشيء طاهر لشيء طهور، فأخرجه عن الطهورية إلى الطاهرية، فتغير هذا الطاهر بشنو؟ الطهور بالطاهر. هل يسبه الطهورية أو لا يسبه الطهورية؟ يسبه الطهورية. هذا إيش؟ بشيء يفارقه غالبا، هذا الموافق. المخالف كبول خالط ماء طهورا، هذا مخالف له، فهذا يسبه الطهورية بالاتفاق. هل جعل الموافق في سلب الطهورية ينزل منزلة المخالف أو لا ينزل؟ هذه حرف المسألة. والصواب أنه الصواب المقطوع به الذي دلت عليه الأدلة أنه يسبه الطهورية، واضح؟ لا، الصواب الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يسبه الطهورية، بخلاف إيش؟ المخالف فإنه يسبه الطهورية. ثم قال رحمه الله: وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان، يعني في جواز التطهير من حدث أو إزالة خبث بماء جعل في الفم، وهذا نظرا لعدم التحقق والتغير وهو ابن القاسم، وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول أشهر قولان. وهل هذا الخلاف حقيقي لاتفاقهما على عدم فكاك الماء عن مخالطة الريق؟ فإذا قلنا إن مخالطة الريق لهذا الماء الذي جعل في الفم بمنزلة الطحلب إذا غير الماء المطلق، لأنه لا ينفك عنه غالبا، والماء الذي جعل في الفم لا ينفك عن الريق، فتغير به لا يضر كتغير إيش؟ الماء المطلق بالطحلب، فإنه لا يضر. هذا القول الأول الذي قررنا به أنه لا يسبب الطهوري. القول الثاني أنه يسبب الطهوري، فالمسألة فيها قولان، والصحيح والمعتمد أنه لا يسبب الطهوري. الشيخ يقول: والمعتمد على عدم سلب الطهورية. وكره ماء مستعمل في حدث، الآن شرع في الماء التي يكره، المياه التي يكره استعمالها مع وجود غيرها من المياه التي لم تستعمل. وكره ماء استعمل في حدث. الشيخ خليل ما قيد الماء باليسير، لكن الدردير قيدها باليسير. قال الدردير رحمه الله: وكره ماء يسير استعمل في حدث. وأطلق الشيخ خليل فقال: وكره ماء استعمل في حدث. الماء المستعمل على المذهب مكروه. يقول شيخنا: ومحل الكراهة إذا لم يوجد ماء مطلق غير مستعمل، فإذا لم يوجد إلا هذا الماء المستعمل زالت الكراهة. وكره ماء مستعمل في حدث، يعني ما هو مستعمل في رفع حدث من وضوء وغسل. شخص توضأ وجمع ماءه الذي توضأ به في آنية ثم أراد شخص أن يتوضأ بهذا الماء، نقول هذا التوضؤ، هذا الوضوء بهذا الماء المستعمل في رفع حدث مكروه مع وجود غيره من الماء المطلق. فإذا لم يوجد ماء أصلا إلا هذا الماء المستعمل جاز الوضوء به من غير كراهة. إذا محل الكراهة متى؟ فيما إذا لم يوجد غيره من الماء المطلق. لا، محل الكراهة فيما إذا وجد غيره من الماء المطلق. وأما إذا لم يوجد ماء إلا هذا الماء فإنه لا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء، لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، وكونه مستعمل لا يخرجه عن الطهورية، بل هو ماء طهور. وهذا القول هو الموافق للأدلة، هو الموافق للأدلة، فإن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على جواز استعمال أو جواز الوضوء بالماء المستعمل. نعم. ونقل إجماعهم الإمام ابن قدامة رحمه الله والإمام ابن الوزير اليمني وغيره. طيب، لكن المعتمد تقييد الكراهة في الماء اليسير المستعمل. ولذلك قال الشيخ الدردير في أقرب المسالك: وكره ماء يسير استعمل في حدث. فمفهوم قوله ماء يسير أن الماء المستعمل إذا كان كثيرا فلا كراهة ولو مع وجود غيره من الماء، ولو مع وجود غيره من الماء، يعني في ماء مطلق وماء كثير مستعمل. الآن لا شك أن الوضوء بالماء المطلق الذي ليس فيه خلاف أولى، والوضوء بهذا جائز، جائز، والأولى بالماء المطلق الذي لم يستعمل. لكن إذا كان الماء يسير وهنالك ماء مطلق فالوضوء والاغتسال بهذا الماء المستعمل مكروه على المذهب، ولعل الكراهة هي الصواب. لأن تفويت ما هو أفضل يكون مكروه، لكن لو صلى به أحد فصلاته صحيحة. قال الشيخ رحمه الله: كره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد، يعني استعمال، يعني استعمال الماء المستعمل في غير الحدث، يعني في غير رفع الحدث تردد، يعني تردد المتأخرين في النقل عن مالك، أو نص عدم نص المتقدمين على حكم المسألة. يعني المراد بغيره يعني زوال الخبث، يعني عندنا ماء مستعمل وأردنا أن نزيل به نجاسة، هل تزال النجاسة بالماء المستعمل؟ فيه تردد، تردد المتأخرون في النقل عن ماله، أو لم ينص المتقدمون على حكم المسألة. وقياسا على وصول مالك ينبغي أن يقال بإيش؟ بجواز إزالة النجاسة بالماء المستعمل. ليه؟ لا، هذا ما متغير بإيش؟ بشيء طائر شخالطه، ما مستعمل نظر نظيفة. الإشكال في شنو؟ في أنه رفع بها حدث. المالكين يعللوا الكلام ده يقولوا هذا ما اجتمعت فيه السيئات، إذا غسل وجهه تحاتت وإذا غسل يديه وإذا غسل رجليه. فيقول هذا ماء ذنوب، فإذا رفع به الحدث مرة أخرى فقد رفع الحدث وأزال الخبث بإيش؟ بماء الذنوب. هذا تعليل عنده الشيخ سيد أحمد. أيضا قال لهم تعليل آخر، وهم يقولون لما رفع حدثا ضعف، فضعف عن رفع حدث آخر، وضعفه لا يمنع رفعه، وضعف نعم، لكن مع الضعف بشيل الشيلة تاني، لكن شيلة ضعيفة، ولذلك قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالمنع، لأنه يرفع عندهم، فما دام أنه يرفع لأنه رفع الحدث عندهم أقوى من إزالة الخبث، لأن إزالة الخبث قد يكون بغير الماء، الجسم الصغير كالسكين إذا كان عليها دم فإنه يسلت عنها سلتا وتكون طاهرة، ونجاسة النعال بحكي على الأرض ثلاثة، وكذلك إزالة النجاسة عن الجسم الصغير كالزجاج مثلا يقوم بمسحها، والأرض والنعال بدلكها في الأرض، وكذلك السكين بمسحها. فلما رأوا أن النجاسة تزول بأمور أخرى غير الماء، فهذا ماء مختلف فيه، فإزالة الخبث به أهون، أما رفع الحدث هذا أقوى من إيش؟ من إزالة الخبث، لأن رفع الحدث لا يكون بهذه المذكورات. نعم، هذا وجه تعليلي. نعم، نقف في هذا الحد إن شاء الله، إذا كان هنالك استفسار فإنه لا بأس. ها؟ نعم؟ لا لا، في الخبث خاص، لأن هذا هو المتعبد به، أما الأمور الأخرى غير متعبد، لأن الغسل في رفع الحدث، الوضوء رفع حدث، ما بقي إلا إزالة الخبث، وهي التي وقع فيها التردد، والمعتمد على أصول مالك أنه يزول به الخبث، ولذلك رجح هذا القول الشيخ الشوكاني رحمه الله، وتبعه في ذلك الإمام صديق حسن خان، قال ويجوز إزالة الخبث بالماء المتغير بالطاهر، وهو أولى من الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل ما متغير، إنما هو نزل كصفته التي كان عليها قبل ذلك، لكن كرهوا استعماله إما مراعاة للخلاف أو لأنه ماء ذنوب أو أنه ضعف برفع الحدث فضعف أن يرفع حدثا آخر، فتوسطوا وقالوا الكراهة. ودائما الملكية عندهم الكراهة، كثيرا ما يقولون بالكراهة مراعاة للخلاف، فإذا كان هم يجوزون استعمال الماء المستعمل ورفع الوضوء ورفع الحدث به في وضوء وغسل، فإذا قال بعض العلماء بمنع رفع الحدث به فإنهم يقولون بالكراهة مراعاة للقول بالمنع، وإلا هم عندهم جائز، لكن القول بالكراهة مراعاة للخلاف، أو لأنه ماء ذنوب لأن الذنوب داخلته ولابسته، أو لأنه رفع الحدث به فكره رفع حدث آخر به. هذا فيه تردد كما أشار الشيخ خليل، لكن الدردير رحمه الله ننظر ماذا قال. قال لئن تغير بمقر أو ممر من أجزاء الأرض كمارة أو ملح أو بما طرح من عول أو قصدا أو متولد منه أو بطول مكث أو بلابق طاهر كغتران أو بما يحسب الاحتراز من كثير من ورق شجر أو شك في مغيره هل يضر أو فيما خلط بموافق هل يغير خالفك تحققه على الأرجح وكره ماء يسير استعمل في حدث أو حلت فيه نجاسة لم تكن. ما ذكر النساء. ما ذكر. يعني المسألة حصل فيها تردد وما أمكنه الترجيح في هذا التردد، ولذلك أزالها من كتابه بالمرة. صاحب الأقرب ما يبي يخش في إيش؟ في الأمور الصعبة. لكن شيخنا يقول كأنه يؤخذ أخذا من غير تصريح من الدردير على أنه لا يرى إزالة الخبث بالماء المستعمل، لأنه قال ويرفع. نعم العبارة ورفع. نعم العبارة التي وقفنا عليها من كلام الشيخ. وكره ماء يسير استعمل في حدث، استعمل في حدث ولم يذكر ايش الخبث، فكأنه لا يرى ايش انه يزال به الخبث، لان سكوته وتخصيص الحكم بالحدث يدل بفحواه على ان الخبث ليس كذلك. ونذكر قاعدة في هذه المناسبة، وهي أن العلماء إذا ذكروا قولين في المسألة من غير ترجيح فالأول هو المعتمد عندهم. إذا ذكر العلماء قولين في المسألة ولم يبينوا رجحان أحدهما فالراجع عندهم ما صدروا به. هذه من القواعد التي ذكر الشيخ سنان. إذا ذكروا قولين ولم يرجحوا بينهما فما صدروا به هو الراجح عندهم. قال الشيخ خليل في المختصر، قال وهل كراهته يعني القبض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات. الآن ما أبين إيش العلة الراجحة في كراهة القبض، فما صدر به هو المعتمد، ولولا ذلك لقلنا إن الشيخ خليل ليس له في هذه المسألة رأي، إنما هو حاكي خلاف، وهذا لا يظن منه. ما صدر به هو المعتمد، ما صدر به هو المعتمد. القاعدة الثانية أن أهل المذهب إذا ذكروا في المسألة قولين واقتصر على قول واحد دل ذلك على أنه لا يرى لا يرى القول الثاني. ذكر قولين، ذكر أهل المذهب قولين في المسألة، وهو ذاك ذكر منه ذكر من القولين قولا واحدا وترك القول الآخر. تركه إياه ليس إهمالا، لأن حكاية الخلاف سبقت في المختصر أو في التوضيح أو في غيره، وهو لا حاجة له أن يحكي قولا لا يراه صوابا، فيجعل حكاية الخلاف لمن سبقه والترجيح له، لا سيما وقد قال في خطبة كتابه مبدلا غير المعتمد منه به أي بالمعتمد وضده للتسهيل. فإذا كان ويذكر المعتمد فلا حاجة إليه، ولذلك فعل هذا الدردير رحمه الله في قوله وجاز بنفل وكره بفرض للاعتماد. هذا تأكيد للقاعدة التي ذكرنا، وجاز بنفل وكره بفرض للاعتماد، ولم يذكر خيفة اعتقاد وجوبه ولا إظهار الخشوع لأنه لا يرى هاتين العلتين إطلاقا. فإذا حكاهما فقد اعتبرهما، وإذا ذكر العلة التي يراها صوابا وأهمل العلتين اللتين لا يراهما صوابا، كان ذلك منه ترجيحا للعلة المذكورة وتضعيفا للعلة المهجورة التي لم يذكرها أصلا. هذه قواعد مفيدة في المختصر. القاعدة الثالثة في المختصر أنه إذا قال نظر فالمراد به التردد، لكن يبقى إشكال على هذا، لماذا لم يبين ذلك في خطبة كتابه؟ قال الشيخ سيد رحمه الله: لأنها قليلة فلا يجوز حمل خطبته عليها، يعني قليلة في مواضع. يعني مثلا ذكر مرتين أو ثلاثة، ما يمكن إيش يحمل عليها ألفاظ كتاب، يحمل على الكثير، تردد تردد تردد تردد تردد، هذا هو الأكثر. لكن إذا قال نظر فالمراد بذلك تردد. قال الشيخ: وهذا عرف بسبر كتابه، بسبر كتابه واستقراء كتابه، أنه إذا قال نظر فالمراد إيش؟ تردد. لكن لما لم تكن كثيرة لم يبينها في صدر الكتاب. نعم يكفي. الشك في المغيب. أيوة. شك في المغيب. على حسب قواعده ما عمل هذه القاعدة. إذا شك في مغيره هل هو من جنس ما يضر أو من جنس ما لا يضر؟ الآن الشك مو في حكم المغير، الشك في هذا المغير هل هو من جنس هذا أو من غير أو من جنس الضار أو من جنس غير الضار. الآن شككنا، والشك عندهم في العبادات يؤثر مطلقا ما لم يكن يعني هذا الشك موجب الحرج. هذه قاعدة أيضا عند المالكية، يعني عندهم الشك ناقض مطلقا في إيش؟ في نواقض الوضوء. الشك يؤثر في سائر الأحكام عندهم، لكن إذا اكتنفه حرج ألغوا الشك. إذا اكتنفه الحرج إيش؟ يقول الأصل الطهارة، الأصل في ملابس الماء الطهارة، وأن الذي غيرها هو الطهارة، حملا على قاعدة المشقة تجي والتيسير. الحقيقة كثير من مشايخنا يقولوا المختصر هو في الحقيقة قانون المذهب، كل شيء عندك معلومات من الكتب الصغيرة والمتوسطة كل يوزن بإيش؟ بخليل. إذا قال الأرجح فهو الأرجح، وإذا قال الأرجح سلب الطهورية هو سلب الطهورية. ليش؟ لأن الكتب الأخيرة شرحت إيش؟ شرحت المذهب من أقاويل العلماء المتقدمين والمتأخرين، فهي حاوية كثير من الأقوال. أما المختصر هو المدونة بنصها، وقرب العهد للمؤلف مرجح أمس أحمد يقول كذا، لأن الواسطة في المختصر إنما هو تهذيب البرادعي، وما التوضيح فهو من صنع المؤلف، يعني بينه وبين المدونة شنو؟ تهذيب البرادعي. فالواسطة بينه وبين مالك إيش؟ يسيرة. وهم الكتب التحت تشير من المذهب كله، تأخذ من الخلجان والأنعار سند عالم. سند عالم. لأن المسألة المدونة أخذها رجلان من أهل العلم، أسد بن الفرات والإمام سحنون. في الحين سحنون تميز عن أسد بن الفرات. أسد بن الفرات أخذ مسائل المدونة من سماع بن القاسم الحماني، استوقف مالكا في كل مسألة سأله عنها وأجاب مالك بجواب، وأخذه ابن القاسم وكتبه. ثم هذه المسائل جاء إليه أسد بن الفرات وسمعها من ابن القاسم من سماع وأخذها، حتى كان ابن القاسم يقول أخذ علم أهل المدينة أسد بن الفرات الحقوا به، فمن جاء وقال الحق بإيش؟ بالأسدية، فاشتهرت بالأسدية هي مسائل مدونة من سماع ابن القاسم من مالك، فذهب بها إلى قيروان وأرسل ابن القاسم إليه أن حررها ونقحها. وهذبها، لأن ابن القاسم كان يقول له سألت مالكا عن كذا فأجاب بكذا، وفهمي لما قال كذا يسموها الأماني، فأعطاه المدونة معها الأماني. قال أهل التاريخ وهي في 10 أسفار كبار، الأماني أكثر من النص. فهو ما اشتغل بالأماني، قال نحن وجدنا مالك تعالى أمال بن قاسم هذا الأماني، ونحن وهو في ذلك سواء، نحن وأصحاب مالك. فقال أمالي وذما اشتغل. وجاء فلما بلغه أنه لم يضف إليها الأمالي، لأن ذيك من كثرة الصحبة لمالك فهم منه حاجات، إذا قال كذا فالمراد كذا، إذا قال كذا فالمراد كذا، وطول الصحبة اللي هي 21 عام ليست أمر حيث يفهم الرجل مقاصد شيء. قالوا الأمالي خليها بالك معه وصوب بها المسائل، صوب بها المسائل، صوب بها المسائل، اجعلها نسخة أخيرة وادفع بها إليه. فاعتذر حسن بن الكرات عن ذلك، فقال ابن القاسم لا بارك الله في الأسدية. قال فهجرت ولم تقرأ. فجاءه سحنون فقال له أريد أن أكتب عنك المدونة، فكتب عنه حرفا وبقيت الأمالي فسجلها ونقح بها أصل المدونة وحفظها منقحة بإيش؟ بتعليق ابن القاسم، وكتب الله القبول ليش؟ لمدونة السحنون، فسارت بها الرهبان ونصرت بها الأمصار وقرئت في كل مجتمع ونادي. عم سيد أحمد قال حتى صارت نسخها في المغرب فقط 500 نسخة، يعني يجلس بها في المغرب 500 نسخة معناها 500 مجلس بشنو؟ يوم. فكتب الله القبول ليش؟ يعني سحنون. ورأى ابن القاسم سحنون في ليلة طول منامه مالك جالس وهو يفعل في راسه بكتاب هكذا، قال ما أدري ما يهوش عنه لكن كأني بها المدونة، فحسبت أنه يدفع عن مذهب مالك رحمه الله ويقرره ويوصله. الآن الرواية الموجودة شرحت عليها المدونة هي رواية سحنون من سماع ابن القاسم، اللي خليل اعتمد عليها وكتب التوبيخ، والبرادعي حذره ونقعه واختصره، وذاك عمل عليها التوضيح خليل وبعدين صب التوضيح في المختصر، فهو مختصر ومختصر ومختصر المدونة. عشان كذا في الليل مقريب اختصر بالحال الفقهي والوصول منه محله هو أصلا بين تهذيب البرادعي والتوضيحي. قال ليه تهذيب البرادعي؟ لخصه ابن الحاجب في المختصر، وابن الحاجب في المختصر لخص خليل في التوضيح، ثم لخص خليل في التوضيح في المختصر. لكن أهل المغرب كانوا واقفين ابن الحاجب، عشان كده ما فهمتش السلسلة. ما أدري يعني تسأل ابن الحاجب برضه ولا لا؟ ابن الحاجب مختصر لا، ما هو أصل ليش؟ التوضيح. يعني المغرب بيجيبوا السلسلة ما بيجيبوا فيها. ابن الحاجب. ليس سؤال أخونا هاشم سألنا الشيخ. الشيخ الماهي قال مختصر ابن الحاجب بعدين التوضيح سألنا الشيخ. قال لا يصلح. أصلا أقول أنت. تسألوا عنه ولا لا يصلح. مش هذا لهم لهم إذا ما سألتكم ما يكتبون. لكن قدام وقتك. لأن أصلا عن المغرب لا شعروا ولا قروا ولا بس ينطبع والناس يجيبون غيرها. هل اشتهر كتاب المختصر؟ النور بتاع النصوص.